بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فالنية هنا، تقدم أن النية هي قصد فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، أن النية هي قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، أو إن شئت فقل العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وقوله فالنية هنا، ذكر شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينوي عند الوضوء لأجل أن يرتفع الحدث. المراد هنا بيان ما ينويه الإنسان عند الوضوء لأجل أن يرتفع حدثه. قال: فالنية هنا، هنا أي في الوضوء، فخرج بقوله هنا التيمم، لأن من فروضه ومن شروطه تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. وخرج به الصلاة، فإن من شرط صحة الصلاة تعيين الصلاة، يعني نية الصلاة، نية تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو سنة أو نحو ذلك. يقول: فالنية هنا قصد رفع الحدث. قوله رفع الحدث، علم منه أن طهارة الخبث لا تشترط لها نية، وهو كذلك. والفرق بينهما، أعني بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، من وجهين. الوجه الأول أن طهارة الحدث أمر وجودي، بل أحسن نقول شرط وجودي، أن طهارة الحدث شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. والثاني، الفرق الثاني، أنها لا تسقط مطلقا، أي أن الشرط الوجودي أنها تشترط لها أنها طهارة الحدث أمر وجودي فلا تسقط مطلقا. والثاني اشتراط النية لطهارة الحدث دون طهارة الخبث. إذن الفرق بين طهارة الحدث والخبث أن طهارة الحدث أمر وجودي، والأمر الوجودي لا يسقط مطلقا بخلاف الأمر العدمي. وثانيا أن طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف طهارة الخبث. فمثلا لو صلى بغير وضوء لم تصح صلاته مطلقا، سواء كان ناسيا أم جاهلا أم عامدا، لكنه إذا كان عامدا فإنه يأثم، لكن لو صلى وعليه نجاسة صحت صلاته ما لم يكن متعمدا. ودليل ذلك، يعني التفريق بينهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، يعني صلى بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. ولو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان يستأنف الصلاة. وهذا دليل على الفرق بين طهارة الحدث والخبث. ثانيا اشتراط النية، اشتراط النية، فطهارة الحدث من وضوء وغسل وتيمم لا بد لها من نية، أما طهارة الخبث فتزول ولو بلا نية، ولذلك لو زالت النجاسة من على ثوب أو بقعة أو غيرها بأي مزيل كان، بشمس أو ريح أو دلك أو ماء أو غيره، زالت النجاسة. يقول هنا: قصد رفع الحدث، أي يعني أن يقصد بطهارته رفع الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصحة ونحوها مما تشترط له الطهارة، يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقوله رحمه الله: قصد رفع الحدث، المراد رفع حكمه، وإلا فإن الحدث إذا وقع لا يرتفع. المراد هنا قصد رفع الحدث أي رفع حكمه، لأن الحدث إذا وقع لا يرتفع، فيقصد رفع الحدث. وقوله رحمه الله هنا: قصد رفع الحدث، لأن ذلك أعني قصد رفع الحدث يستلزم رفع الحدث، لأنه لا يمكن أن يصلي أو أن يطوف إلا وقد ارتفع حدثه. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني أن يقصد بوضوئه ما تجب له الطهارة، يعني أن ينوي استباحة ما تجب له الطهارة، سواء كان من الأقوال أم من الأفعال، سواء كان قولا أم فعلا. فالأفعال كالصلاة والأقوال قراءة القرآن من المصحف، أراد أن يقرأ من المصحف، أو قصد ما تجب له الطهارة. قال: كصلاة، كصلاة، الصلاة من شرطها الطهارة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. قال: وطواف، يعني قصد ما تجب له الطهارة طواف، من كصلاة وطواف. وعلم من قوله وطواف أن الطهارة للطواف واجبة، أن الطهارة للطواف واجبة، وهذا هو المشهور من المذهب بل عند أكثر العلماء. واستدلوا على وجوبها في الطواف أولا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وثانيا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذان دليلان يدلان على وجوب الطهارة للطواف. والقول الثاني أن الطهارة للطواف ليست واجبة بل مستحبة، وقالوا إنه لا دليل على اشتراطها، ليس هناك دليل على اشتراطها. وأجابوا عن الدليلين، قالوا: أما حديث عائشة إن أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف، قالوا إن هذا مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأن القاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو ضعيف، ولو صح فإن هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف، لأن الصلاة تشترط لها الفاتحة، والصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا الالتفات، وكل هذا منتف في الطواف. وهذا القول هو الراجع، أن الطهارة في الطواف ليست واجبة، وقد اختاره، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. وقول المؤلف رحمه الله: كصلاة وطواف. إذا قال قائل: إذا كان الطواف تجب له الطهارة. والصلاة إذا كان الطواف تجب له الطهارة، والطواف صلاة، فلما عطف الطواف على الصلاة؟ لماذا لم يقل كصلاة ويدخل فيه الطواف؟ فهمتم؟ المؤلف يقول كصلاة وطواف، الطواف على المذهب صلاة، فلماذا نص عليه وقال وطواف ولم يكتفي بقوله كصلاة؟ أولا نقول إنما نص المؤلف عليه رحمه الله لأمرين. الأمر الأول أن في وجوبه خلافا، أن في وجوبه خلافا كما تقدم. وثانيا أننا حتى لو قلنا بوجوبه فليس كالصلاة من جميع الوجوه، لأن العطف يقتضي المغايرة. فلذلك نص المؤلف رحمه الله عليه أولا لوجود خلاف في اشتراط الطهارة له، وثانيا حتى على القول بالوجوب فالطواف ليس صلاة، يعني ليس صلاة من جميع الوجوه بل في بعض الوجوه دون بعض. قال رحمه الله ومس المصحف يعني أن ينوي أو يقصد بطهارته مس المصحف، لأن مس المصحف تشترط له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن حزم في كتابه لأهل اليمن: وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وسيأتي الكلام على ذلك في باب الغسل أو في آخر الباب. إذن لو نوى بوضوئه أن يمس المصحف فقد نوى أمرا مشروعا فيرتفع حدثه. قال رحمه الله: أو قصد ما تسن له، أو قصد يعني أو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني كقراءة القرآن. وهناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف، يعني أن يقرأ القرآن، فقراءة القرآن من غير مس مصحف تسن لها الطهارة. بل قاعدة عامة، لأنه سيأتينا مسائل، كل ذكر فتستحب له الطهارة، كل ذكر من قراءة قرآن أو أذان أو نحوه تستحب له الطهارة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فتيمم ورد عليه السلام. فقوله كرهت أن أذكر الله إلا على طهر يدل على مشروعية الطهر لذكر الله تعالى. قال: كقراءة، يعني قراءة قرآن، وذكر وأذان، الأذان يدخل في عموم الذكر. قال: ونوم، يعني توضأ للنوم فيرتفع حدثه، لأن النوم مما تسن له الطهارة، لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث الشاهد قوله: فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر به فهو عبادة، كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. إذن لو نوى بالوضوء، نوى الوضوء للنوم، فإن حدثه يرتفع. قال رحمه الله: ورفع شك بأن شك هل أحدث أو لا، فتوضأ ليرفع ذلك الشك، فتوضأ ليرفع ذلك الشك. فهذا الوضوء على كلام المؤلف مسنون، يعني لو أن الإنسان شك، كان على طهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث، فتوضأ وقصد بوضوئه رفع هذا الشك، يعني قال: هل أنا على طهارة أو على غير طهارة، أقطع الشك باليقين وأتوضأ. فهمتم؟ هذا معنى قوله ورفع شك. فيكون رفع الشك هنا مستحبا، يكون رفع الشك مستحبا لأنه أبرأ لذمته. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر، أعني استحباب الوضوء لرفع الشك، أولا لأنه لا دليل عليه، وثانيا أن الأصل عدمه، وثالثا أن فيه فتحا لباب الوساوس، أن فيه فتحا لباب الوساوس. وعلى هذا فلو شك فإنه يبني على اليقين، ولا يسن له أن يتوضأ ليزيل هذا الشك ويقطع الشك باليقين. وهذا عام هنا وفي غيره، بعض الناس يشك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، قال أطلقها لأقطع الشك باليقين. فنقول هذا من هذا بالنسبة للزوجة أيضا محرم، لا نقتصر على أن نقول فيه نظر بل محرم. لكن هنا رفع الشك نقول أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أن الأصل عدمه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وثالثا أن فيه فتحا لباب الوساوس. قال رحمه الله وغضب، يعني ورفع غضب، ورفع ها لا الأصل عدم الحدث، لأنه يعني الآن هو شك، هو متوضئ وشك هل أحدث أو لم يحدث، ما هو الأصل؟ عكس ذلك لو كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه محدث. قال رحمه الله وغضب، أي نوى رفع غضب، لحديث أو دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث فيه مقال، من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه. إذن نقول يسن الوضوء لأي شيء؟ للغضب. فلو نوى بوضوئه، يعني غضب رجل أصابه الغضب وتوضأ ينوي رفع الغضب وإزالة الغضب وإطفاء الغضب، يرتفع الحدث أو لا يرتفع الحدث؟ قال وكلام محرم، يعني توضأ لاقترافه أو لقوله كلاما محرما من شتم أو سب أو غيبة أو نميمة أو قذف. وعلم من قول وكلام محرم أنه يسن الوضوء عن الكلام المحرم، وليس هناك دليل خاص في هذه المسألة، ولكن يستدل لذلك، أعني لمشروعيته، بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله تعالى له، ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. والحديث قد رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. إذن يسن الوضوء عن الكلام المحرم، فإذا توضأ ونوى بهذا الوضوء الكلام، يعني إزالة الكلام المحرم أو رفع إثم الكلام المحرم، فيصح الوضوء. قال رحمه الله وجلوس بمسجد، جلوس بمسجد، يعني نوى بوضوئه الجلوس في المسجد، وعلم منه أن الجلوس في المسجد يسن له الوضوء، وهو كذلك. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الذي صلى فيه ما لم يحدث. فقول ما لم يحدث يدل على فضيلة الوضوء للجلوس في المسجد. قال رحمه الله وتدريس علم، تدريس علم، يعني إذا أراد أن يقرأ العلم فإنه يسن أن يتوضأ، فلو نوى بالوضوء التدريس، يعني توضأ للتدريس، فيرتفع حدثه. وليس هناك أيضاً دليل خاص في هذه المسألة، وإنما يستدل لها بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهو أيضاً من عمل السلف الصالح، فإن المنقول عن الأئمة كمالك وغيره رحمهم الله أنهم كانوا إذا أرادوا أن يقرئوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتوضعون إجلالاً وتعظيماً واحتراماً لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأكل، أكل يعني نوى الوضوء للأكل، وعلم منه أن الوضوء للأكل مسنون. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والحديث قد رواه أحمد وأبو داود والترمذي لكنه ضعيف ولا يصح. ولهذا كان القول الراجح عدم استحباب الوضوء للأكل، وأن الوضوء للأكل لا يستحب. نعم. قال رحمه الله: فمتى نوى شيئا من ذلك، يعني مما تقدم من الواجب أو المسنون، يعني قصد بالوضوء رفع الحدث عن الواجب أو المسنون، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، طهارة شرعية. إذن الطهارة الشرعية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فمتى نوى بوضوئه، متى نوى أو قصد طهارة شرعية سواء كانت واجبة كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو كانت مستحبة كما كالذكر والأذان ونحوه، فإن حدثه يرتفع. قال رحمه الله: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لا يضر يعني في نيته، سبق لسانه أي لا يضر سبق لسانه بشيء غير ما نوى، يعني بغير ما قصد، كما لو قصد الوضوء فنوى الصلاة، قصد الوضوء فنوى الصلاة، يعني قال: اللهم إني أريد أن أصلي. وهذا مبني على ما سبق من أنه يسن النطق بالنية. شوف قالوا: ولا يضر سبق لسانه، هذا مبني على ما تقدم من أنه يسن النطق، يسن أن ينطق بالنية سرا، يعني فيما بينه وبين نفسه، لأجل أن يتطابق القلب واللسان. فعلى هذا، يعني على هذا القول، لو أراد الوضوء ونوى الصلاة، قال: اللهم إني نويت الوضوء، فقال: نويت الصلاة، لم يضر. كذلك في الصلاة، لو قال: نويت الظهر، وهو قد نوى وهو يريد الصبح، أو قال في صلاة الصبح: نويت الصبح، بدل من يقول نويت الصبح قال نويت الظهر، فلا يضر. العبرة بما في القلب. لكن هذا القول من أصله ليس مشروعا، أعني أن ينطق بالنية. وعلى هذا فنقول: العبرة بما في القلب. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يرد على القول الراجح، إذا قلنا إنه لا يسن النطق بالنية، فيكون المعتبر ما في قلبه، يكون المعتبر ما في. أما على المذهب فالمعتبر ما في قلبه، ويسن أن ينطق بلسانه، لكن لو خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب لا بما نطق اللسان. قال رحمه الله: ولا شكه في النية. لا شكه في النية، هذا معطوف على سبق، يعني ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل العبادة. لا يضر شكه في النية أو في فرض، يعني من فروض الوضوء، بعد فراغ العبادة. شكه في النية بمعنى أنه توضأ فلما فرغ من وضوئه شك: هل نويت الوضوء أو لم ينوي الوضوء؟ هذه صورة المسألة. ولا شكه في النية بعد الفراغ، يعني أنه بعد أن فرغ من الوضوء بأن غسل الأعضاء الأربعة وفرغ من ذلك شك هل نويت أو لم أنوي. فهنا يقول المؤلف لا يضر، لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها فهي صحيحة، وذلك لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن نقول العبادة هنا الوضوء صحيح. لماذا؟ لأن الأصل، لأن كل عبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. والدليل على ذلك، أعني على أن كل عبادة، على أن كل أمر صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة، حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، ولم يقل تيقنوا أنهم سموا، أنهم سموا على الذبيحة أو عند الذكاة، لأن هذا الفعل صدر من أهله، وكل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله أو في فرض، يعني شك في غسل فرض من فروض الوضوء، يعني عضو، كما لو توضأ وقال أنا شككت أو أنا أشك هل غسلت يدي أو لا، هل مسحت رأسي أو لا، فلا يلتفت لهذا الشك لأنه بعد الفراغ من العبادة. إذن نأخذ من هذا أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. طيب لو أبطل الوضوء بعد فراغه، يعني بعد أن فرغ من الوضوء قال أبطلت وضوئي، لا يضر ذلك، لأن الوضوء قد تم صحيحا، والصحيح لا ينقلب باطلا أو فاسدا. كذلك الصلاة، لو أنه صلى الفريضة لما فرغ قال أبطلت صلاتي أو نويت إبطالها، لا تبطل، لأنها وقعت موقعها فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب. فالإبطال إنما يضر في أثناء العبادة. لماذا؟ لأنه يشترط استصحاب النية، يشترط استصحاب النية. فإنسان مثلا يتوضأ وفي أثناء الوضوء قال أبطلت وضوئي، يبطل، فيبطل الوضوء لأنه قطع النية، واستصحاب النية شرط. أما بعد كمال العبادة والفراغ منها فإن إبطالها لا يضر، لأن ما وقع صحيحا لا يرجع وينقلب باطلا، وإنما تبطل العبادة بمفسداتها الشرعية. وقوله رحمه الله بعد فراغ كل عبادة، يشمل ذلك الطهارة والصلاة وسائر العبادات، فلا عبرة بالشك بعد فراغه منها. وهذا كما سبق أحد المواضع التي لا يلتفت إلى الشك فيها. الموضوع الأول إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وعرفتم تعليل ذلك، ما هو؟ أن العبادة وقعت موقعها وقد صدرت من أهل، وكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. الموضوع الثاني مما لا يلتفت فيه للشك إذا كان الإنسان كثير الشكوك، بحيث لا يفعل عبادة إلا ويشك فيها، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذا وسواس ومرض. والثالث، الموضوع الثالث، إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، مجرد وهم وخاطرة ليس لها حقيقة، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الشك. إذن الشك لا يلتفت إليه في هذه المواضع إذا كان بعد فراغه، بعد الفراغ من العبادة. والثاني إذا كان الإنسان كثير الشكوك، إن هذا مرض وسواس. والثالث إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا الأول. ثانيا: وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا إيش؟ إذا كان الإنسان كثير الشكوك. الثالث: أو تك وهما، أو يك وهما، أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع.